السلام عليكم. اليوم القصة فريدة من نوعها، راح تعيش أجواء عجيبة غريبة. القصة عن شاب فلسطيني اسمه عثمان، أسرته من العائلات اللي سكنت الكويت عام 68 واستقرت في منطقة حولي. كبر عثمان وأصبح مميز بين أقرانه، لأن سبحان الله الله عطاه طول وقوة جسمانية. مرات الواحد تشوفه طويل لكن صحته ما هي زينة، لا هذا عثمان طول وعافية لدرجة إنه ما يتنقل من مكان إلى مكان إلا في سيارة سبورت أو يقود سيارة سبورت علشان يرجع الكرسي للخلف لآخر شيء يا الله يقدر يدخل في السيارة. فالكل صار يعرفه وصار مميز عثمان. المهم شاب خلوق محترم من عائلة بسيطة جدا جدا، أبوه يعمل في أحد القصور التابعة لعائلة ثرية جدا وعلى مستوى عالي جدا في المجتمع الكويتي، معروفة جدا العائلة. أبو عثمان يشتغل عندهم مدبر المنزل، يعني ينسق الحديقة، الأمن، يقود السيارات، يعني يشغل عندهم في البيت، يأمنون فيه ويحبونه ويعرفونه من زمان. المهم كبر عثمان، وعثمان على تواصل مع بنت عمه يحبها وكانوا عايشين في الكويت، ورجعوا إلى فلسطين، رجعوا من يعني من الثمانينات، يعني أول الثمانينات رجعوا يبي يرجعون لبيوتهم وأراضيهم في فلسطين ومتعلق فيها عثمان، ودائما كان إذا في فرصة للتواصل عن طريق الرسائل ولا أشرطة الكاسيت اللي كانوا يسجلون فيها الكلام اللي بيقوله ويرسله برسالة حق أسرة بيت عمه وكذلك إلى حبيبته اللي هي بنت عمه اللي يحبها. طبعا متواعدين بالزواج وكانوا متفقين من كانوا في الكويت، لكن هذا متى الموضوع؟ إنه بعد ما يتخرج أو يكمل دراسته ويتخرج ويتوظف ويحسن وضعه المادي، لأنه وهو أساسا من عائلة بسيطة جدا جدا، أبوه يا دوب يصرف عليهم، فالموضوع شوي صعب وراح يطول معاهم. المهم أمام هالهدف هذا والحلم اللي كان يعيشه عثمان، يبي يدخل الجامعة وما حصلت له فرصة في الكويت. كان هذا الكلام في عام 82. حزين ومتضايق ويفكر وشلون أنا أقدر أكمل دراستي ومن اللي بيصرف علي أصلا، والجامعات رسومها غالية جدا ونسبتها ما كانت النسبة اللي تؤهله يدخل في جامعات الكويت. فوصلت له معلومات عن أشخاص استكملوا دراستهم الجامعية في دول آسيوية، والدراسة هناك غير مكلفة، رخيصة وكذلك سهلة. كلم أبوه قال له يا يبا أنا بروح أكمل دراستي. قال له وين تكمل يا ولدي وشلون تكمل؟ قال لي يبا في الفلبين جامعات تقبل أني أدرس فيها وأكمل هندسة، وترى الجامعات رسومها يعني رخيصة ما هي غالية، وهذه أرخص الجامعات الموجودة في العالم كله، والدراسة سهلة، يعني مستحيل أحد يروح للفلبين ويرجع بدون شهادة إذا كمل طبعا واستمر في الدراسة. وأعطيكم معلومة، كثير من الدكاترة اللي شايخين علينا الحين في هالوقت هذا ودارسين أيام الثمانينات، كانت الدنيا فوضى أول، يدرس في الفلبين وفي الهند وفي روسيا أصلا ما في دراسة، الموضوع شكلي أكثر ما هو موضوع دراسة. أهم شيء تدفع الرسوم وتلتزم، حتى في بعضهم ما في التزام في مواعيد الدوام، وبالنهاية آخر شهادة وماشي الأمور. الآن طبعا في الكويت منعوا حتى الموافقة على دراسة أحد يروح لهالدول هذه المشبوهة. المهم أيامها كانت سهلة العملية، قالوا يبا الله يخليك خلينا أروح كذا، قال أتوكل على الله وأنا بحاول كثر ما أقدر أرسل لك الأموال اللي تقدر تعيش فيها، لكن يا ولدي حاول أنك يعني تشوف لك مسكن رخيص جدا ولا تصرف كثير، ترى أنا ما أقدر أرسل لك أكثر من المبلغ الفلاني بالإضافة إلى رسوم الجامعة يعني إذا تبي فعلا تكمل دراستك حاول أنك تساعدني أني أصرف عليك. قال له أوعدك أيوبا إنه ما يروح تعبك هذا وشقاك هدر، راح أرجع معاي شهادة. قال أتوكل على الله يا ولدي، وهذا أكبر عياله وده يفرح فيه، وقال صح على الأقل أطلع شيء بهالدنيا، أنا وضعي تعبان وحلق الولدي ياخذ الشهادة الجامعية، واللي ياخذ الشهادة الجامعية في ثمانينات أمر كبير جدا. المهم أو فعلا ويروح عثمان إلى الفلبين، إلى وين؟ مانيلا، ويقدم على الجامعة ويقبلونه ويشوف له سكن بسيط جدا، عبارة عن غرفة وفيها تكرمون حمام صغير، أكله وشربه وكله برا، وكان يحاول يقتصد كثر ما يقدر. وأبوه المسكين كل اللي عنده قام يرسله حق منه حق عثمان، وكان فرحان أن عنده ولد يدرس، وصار أي واحد يسأله يقول له أنا والله الحمد لله ولدي يدرس في الفلبين هندسة، وإن شاء الله يرجع مهندس، وإن شاء الله كذا، حاط آماله كله على الله ثم على عثمان. مرت سنة سنتين والأمور ماشية طبيعي، وعثمان مجتهد في دراسته، وفعلا عثمان جلس في الفلبين أول سنة ثاني سنة أبدا ما شكل أي علاقات، لكن حاول عن طريق الجامعة أنه يتعلم اللغة، يتعلم كذلك يقوي لغته الإنجليزية غير الفلبينية، وكذلك موضوع الدراسة، يعني كل وقته في موضوع الدراسة، وعلشان يشغل نفسه عن المصروفات، لأنه دائما واحد إذا كان فاضي ويقوم يتمشى بين هالمطاعم والسوق يقوم يضيع فلوسه، فاهتمامه كان في الدراسة أكثر. السنة الثالثة ويجي معزب أبو عثمان صاحب القصر، أقول لكم من العائلة الثرية اللي في الكويت، مسك أبو عثمان قال أبو عثمان تعال بك موضوع. هلا حياك الله، آمرني طال عمرك. قال أبو عثمان سمعت أنك عندك ولدك الكبير يدرس في الفلبين؟ قال إيه والله الحمد لله، والآن صار له سنتين داخل على السنة الثالثة ويدرس هندسة هناك والحمد لله. قال صج والله، شون الدراسة؟ قال رخيصة. قال أنا ما أكلمك على الرخيصة ولا غالية، أنا بسأل عن سهولة الدراسة. قال طال عمرك ما في أسهل من هالجامعات، إن شاء الله الولد يدرس هندسة ولا طب، سهلة يمشون الأمور أصلاً، أهم شيء عندهم أنك تدفع الرسوم. قال زين اسمع أبو عثمان، أنا عيالي فلان وفلان، عياله الكبار اثنين، هذول تخرجوا من الثانوية وما جابوا نسبة تؤهلهم يدخلون للجامعة، والجامعات يعني حتى لو أني بشوف لهم واسطة وأدخلهم أنا أعرفهم، أعرف مستواهم، مستحيل يمشي في جامعات الكويت هندسة ولا طب ولا كذا، وأنا يعني أبيهم يأخذون شهادة وما أبيهم يفشلون هنا، علق لو يدرسون برا حتى لو يفشل ما حد يدري، هني فشلوني وبكرة عيال فلان وعيال فلان فاشلين دراسيا ولا. قال اللي تامر فيه شنو طال عمرك فهمني. قال أبي أخذهم يدرسون في الفلبين مع ولدك، وبما أن ولدك الآن عنده خبرة هناك فأبيه يكون معاهم يعني يساعدهم. قال لي حاضر. قال أنا بعرض عليك عرض، أنت شلون يعني جالس تدفع الرسوم ولدك ومصاريفه وكذا؟ قال والله قاعد أدفع اللي عندي كله، حتى زوجتي قامت تبيع ذهبها، أنا اللي كنت أدخله كله أرسلته له، الراتب حتى ما يكفيه هو، فما بالك أنا أسرتي اللي موجودة هني، باقي إخوانه وزوجتي ومستلزماتنا يعني. قال زين اسمع، إيش رأيك تكلم ولدك عثمان تقول له أني برسل العيال الاثنين للفلبين يدرسون، وأبيه يكون المسؤول عليهم ويعيش معاهم في نفس الشقة، ومأكله ومشربه ومصاريفه وحتى رسوم الجامعة احنا ندفعها عنه. انصدم ابو عثمان، قال له جزاك الله خير وبارك الله فيك وانت خيرك سابج وما قصرت معاي وكذا. قال لكن اسمع يا ابو عثمان، ولدك هو اللي راح يهتم بجميع شؤونهم، اكلهم مشربهم غسيل ملابسهم تنظيف الشقة، يعني هو اللي يدير العملية كاملة في البيت، ما يخلي عليهم قاصر، واي شيء من ناحية الفلوس والمصاريف ما راح نقصر. قال والله يا طول عمر ما ادري، تعرف ولدي شباب ويعني والان يشعر في يعني شعور المهندس، فاجي اقول له تعال خليك يعني شغيل عندهم، ما ادري تعرف شباب وطايشين يعني تفكيرهم مو، ما اخاف يرفض. قال اسال انت، اسال اذا يوافق ولا كيف يعني. قال ان شاء الله اتصل ابو عثمان على ولده، يا ولدي شلونك شخبار، مصاريفك زادت وانت جالس في شقه تعبانه يعني على حسب ما هو قال له يعني، ومرات تقول لي يا يبا انا يوم اتعشى ويوم لا، واحاول اني ما اصرف وملابسي قديمه وعندي رسوم في الجامعه وعندي ما ادري شنو. انا لقيت لك حل لكن اذا يناسبك. قال شنو يا يبا؟ قال في اولاد معزبي اللي انا اشتغل عنده يبي يدرسون في الفلبين، وبيك انت اللي تشرف عليهم، يعني كل ما يحتاجون تلبي لهم، بمقابل ان راح يدفع لك رسوم الجامعه وماكلك ومشربك وحتى المسكن وحتى البوكتمان يعني مصاريفك اليوم، ما راح يقصر معك. قال والله يا يبا انا موافق. قال صدق والله يا ولدي؟ قال اي والله، اهم شيء ان هالامر هذا يساعدك. انا والله يا يبا حزين عليك، انا ادري، انا عارف راتبك وعارف انه ما يكفيك يعني تصرف على امي واخواني وقاعد ترسل لي، وحتى الفلوس اللي ترسلها لي ما قاعد تكفيني، وانا مستحي اقول لك وما ابي اضغط عليك، انا ودي اساعدك ما ودي اتعبك بهالدنيا يا يبا، فهالشيء هذا اذا يريحك ويشيل عنك مسؤوليه كبيره بالعكس انا مستعد اكون مثل الخادم عندهم. قال لا يا يبا، هم يبونك تكون انت المسؤول عنهم، يعني كل شيء يبونه وكذا، وانت ما شاء الله عليك يا ولدي والله ما اعطيك العافيه ودير بالك عليهم، وهذول ناس معروفه وشخصيه كبيره جدا، وهم بكره لما تجيب الشهاده ترى ما حد يقدر يوظفك في مكان مميز وراقي الا هذول، ترى ضبط علاقتك يا ولدي الله يفتح عليك. قال تم يا يبا خلاص، اعتبر الموضوع خالص. أو فعلا حددوا الأولاد الاثنين موعد السفر وطاروا للفلبين، كان في استقبالهم عثمان، وعثمان مبلغين حتى السفارة الكويتية اللي في الفلبين انه معطينا تصريح اذا جو يدخل عليهم ياخذهم من الطيارة، خايفين عليهم. والوضع في الفلبين في ذاك الوقت لك عليه والوضع يخوف. الان يعني اهدى شوي، لكن في الدول الاسيوية خصوصا في الثمانينات كانت فيها بلاوي، وراح اجيكم انا على هالبلاوي اللي صايرة في ذاك الوقت. فكانوا خايفين على الاولاد الاثنين، وفعلا يجي عثمان ويدخل عليهم في المطار بالاتفاق مع السفارة وياخذهم من باب الطيارة. اول ما نزلوا قال لهم اسمعوني، اللي لابس ساعة، لابس خاتم، نظارة ماركة، شغلات تبين انك ثري وعندك فلوس، هذا كله كله كله خبوه. قالوا له ليش؟ قال هني الوضع يخوف، هني في عصابات ما حد قادر عليها، لدرجة ان اللي يحمل عصابات هم الشرطة، يدفعون للشرطة عشان يحمونهم. فحبيبي هني لو احد يحطك براسه والله ما تخلص. هذا الوضع اللي كان في ذاك الوقت في الفلبين وتايلاند والصين واليابان، الوضع يخوف. يعني تروح هناك اذا ما في احد يحميك تروح ملح. فعلا هم سمعوا كلام عثمان وخبوا اغراضهم، وعثمان كان فعلا مرشد والسند واللي عامل لهم حماية، وهو ما شاء الله طويل صار كأنه بوديغارد لهم. خذهم وداهم للشقة، شقة فخمة، وسكن معاهم، وكانت أسعد أيام حياة عثمان. انفتحت للدنيا، الآن ينام وهو مرتاح ويقعد وهو مرتاح، لأن في بعض الأمور بدأت تتسهل. أول كان يلتزم في الدوام، ليش؟ لأنه ما كان يدفع رشاوي أو ما كان يدفع حق مثلا رسوم زيادة ولا كذا، كان حدة حدة، فيلتزم في الدوام علشان ما يلقون ثقرة أنه يأذونه فيها. لكن دام أنه يدفع رسوم تأجيل، رسوم ما أدري شنو، رسوم تسجيل مبكر، الأمور أصبحت سهلة، والأولاد هذول معه فعلا سجلوا هندسة ومشت الأمور، وكانت الأوضاع جدا ممتازة. سكنوا في حي راقي وحي ممتاز، وطلعات وجيات للكلية ومرات للمطاعم المحترمة المهم. فعثمان دائما يقول حق الأولاد الاثنين الشباب، الله يخليكم لا تتعرفون على أحد، أنا ترى الآن صار لي 3 سنوات هني، ترى الوضع يخوف، وهني في ناس يتقربون فقط إذا عرف أنك عربي، فما بالك إذا عرف أنك من أسرة غنية وفي الكويت يعني ممكن تكون هدف أنت حق الطامعين. حتى الأشخاص العاديين اللي ما عنده أطماع إذا عرف أنت ثري ممكن يوصل هالمعلومة لأشخاص لهم مصلحة بأن يتبعك أو أنه يأخذ منك شيء. فانتبهوا وخل علاقاتكم محدودة، ولا توسعون في العلاقات، ولا تطلعون برا كثير، وابتعدوا عن الأماكن المشبوهة، وأنا راح أكون معاكم أول بأول. طبعا عثمان شاب خلوق مصلي مسمي وما عنده أمور الخراب وأمور الأبد، وكذلك الشباب هذولثين، لكن بطبيعة البلد وشافوا شيء ما شافوه في الكويت وفي هالعمر، بدأ الأولاد أو الشباب الاثنين هذول يعني ينطلقون في هالدنيا، يتمشون، يبون يشوفون الأماكن السياحية، يبون يروحون للجزر، يروحون لل يعني أي مكان يعني مختلف، ويشوفون طبيعة مختلفة وعالم جديد وأحمر وأخضر وأصفر وأزرق، المهم. وهذا الشيء كان مضايق عثمان، ما يسمعون كلامه، وهم يعرفون أصلا عثمان أصلا شغيل عندهم، لكن هم خلينا حق فقط يضبط لهم الأمور في البيت، أكل وشرب وتنظيف وترتيب وغيره. مرة مرتين ثلاثة صار عثمان يحن عليهم ويزن، يا جماعة ترى بديتوا تهملون موضوع الدراسة وحضوركم. قال لا عثمان، هذا هذا هذا هذه دراسة، كلام فاضي هذا، أصلا هذا دراستهم أي كلام، وزين طلعاتكم وكذا، ومرات تتعمدون تطلعون ما تأخذوني، وأنا خايف عليكم. أنا أصلا ما أبي أطلع، بس والله العظيم يعني أجلس بالساعات وأنا خايف، أقول وين راحوا، وأنا ترى أخبر منكم في هالمكان، الله يخليكم دير بالكم، أنا ما بيكم تأخذوني، بس أنتم اللي دير بالكم، أنا مسؤول عنكم أمام رب العالمين ثم أمام أبوكم وأبوي. قالوا لعثمان تراك أزعجتنا وصرت تنق يعني كثير، خلاص يا عثمان خلاص مالك شغل، أنت شغلتك هذه هني في البيت، مالك شغل فينا، إحنا تتحكم فينا وإحنا نطلع برا، ترى احنا كبار، ما احنا والفارق العمر اللي بيننا كم يعني، سنتين ثلاثة، ترى لا تصدق نفسك انك كبير. قال انا ادري بس انا، قال بس خلاص عثمان لا تكثر الكلام. راحت الايام وجت الايام، وروحي يا اشهر وتعالي يا اشهر، وهني بداية القصة. يوم الايام كالمعتاد عثمان في فترة الصباح يروح للجامعة، ويرجع مرات الظهر مرات العصر، ويعرف ان الشباب الاثنين الكويتيين لانهم في الكورسات الاولى ما يعطونهم مواد كثيرة، يعطونها قليلة، وساعات الدراسة اقل، فيرجعون قبله للسكن. عثمان دائما كان يحذر من شيء، يقول لهم انتبهوا تتركون باب الشقة مفتوح، لما تطلع اقفل باب الشقة مضبوط، واذا دخلت الشقة اقفله وراك بشكل مضبوط، لا تفتح الا لما احد يطرق الباب، يعني انا اقول لك انا فلان اللي ورا الباب، غير هالكلام لا تفتح. ذاك اليوم هو راجع من الكلية تعبان، جاء عند الشقة أو يلقى الباب مفتوح مفتوح مفتوح يعني مشرع، استغرب، دخل، يا فلان يا فلان ليش تركين الباب مفتوح، ينادي ما حد يرد عليه. يدخل الغرف، وهني كانت الصدمة، ويلقى الولدين الشابين هذول الكويتيين مقتولين ومرميين على الأرض. ما صدق عثمان اللي شافه، بدأ يصرخ ويحضن فيهم ويصاير، هذا صايرين مثل إخوانه يعني، متربين مع بعض يعني، يعرفون بعض من زمان، وأبوه شغال عندهم سنوات طويلة والعلاقة متعمقة يعني، والآن أصبح مسؤول عنهم، وأبوه مو مقصر معاه يعني. انقتلوا في البداية. عثمان شي يقول بينه وبين نفسه يعني، أنا مسؤول عنهم، راح يسألوني وين كنت، هذا اللي احنا وصيناك. بعدين لا استوعب موضوع ثاني، يا ريت الموضوع فقط ان ليش ما حميتهم، لا ممكن يتم اتهام عثمان بارتكاب الجريمة. هني بدأ يفكر، قال الحين من يصدق انه مو انا في هالبلد اللي فالت امنيا، وهذول من اسرة معروفة جدا جدا، الموضوع راح يوصل الى اعلى السلطات، ما حد عايش معاهم الا انا، ما حد يعرف ظروفهم الا انا، ما حد عنده مفتاح الشقة الا انا غيرهم طبعا. صار يفكر ومتوتر وخايف، وش يسوي، أبلغ لا ما أبلغ، أبلغ لا ما أبلغ. قال لا أنا مستحيل أبلغ، لأني إن بلغت وسجنوني بيحطوني وين، في السجن، ومن أشد وأتعس وأبشع السجون في العالم كلها اللي في الدول الآسيوية. الله يبعد كل إنسان عنها اليوم عن 10 سنوات في أي دولة عربية مهما كانت يعني فيها ظلم وفيها عذاب عندهم هناك اليوم عن 10 سنوات في يعني أتعس دولة عربية. شوف لهالدرجة ويسمع يسمع عايش هناك يسمع يعرف النظام عندهم السجون حاطينها بأحد الغابات يوكلون ورق شجر ضرب لا ملابس لا كل واحد حاط له خرجة بس على عورته وخلاص ما في اهتمام ما في موضوع الحياة الإنسانية هذه انساها. هذه الدول الآسيوية سجونهم صعبة جدا. أذكر هذول الشباب الاثنين اللي قتلوا شابين غير محدد الجنسية في تايلند وقتلوا شاب كويتي هناك كذلك صار بينهم مشاجرة. المهم هذول انسجنوا وين في تايلند. يا الله لا تسمع معاناتهم داخل السجن شيء يخوف. يقول لك الشابين هذول على وشك الجنون من هالسجن هذا. المهم ما كان في الطويلة قال أنا سلمت نفسي أنا راح أنتهي وما حد راح يصدق ما حد راح يصدقني خليني أهرب. لكن وين أهرب وين أروح مستحيل أقدر أطلع برا فلبين زين وين أروح من يصرف علي شلون أعيش دراستي حياتي أبوي يشتغل عند أبوهم المقتولين. المسكين يبكي ويفكر ومحتار شو أسوي يا ربي شو أسوي شو أسوي شو أسوي وتجي في باله فكرة خطيرة. أيامها في الفلبين في جماعة مسلحة اسمها جبهة التحرير الوطنية مورو هذه مؤسسينها من عام 1968 موجودة في الفلبين جماعة مسلحة وما أخذت لها كم جزيرة وعندهم أسلحة ومنظمة كاملة أعدادهم بالآلاف مؤيدين بمئات الآلاف شيء خيالي هالجماعة. قال ها ليش ما أروح وأنضم مدام أن هذول بعيدين عن القانون وما حد يقدر يوصل لهم هذول الحل الأنسب أني أهرب وأروح عندهم. صار يسأل ويدور ويسأل ويسأل قال لا إيه تقدر روح. وفعلا راح لهالجماعة وقال لهم يبا أنا شاب فلسطيني وأنا وضعي كذا وقال لهم القصة. الولد ما عنده شيء يخبيه الولد يقول يحلف ويقسم لهم أنا والله بريء بس هذا اللي صار وأنا خايف وتعرفون أنا قالوا ندري تعال. وأصلا لما قال لهم فلسطيني استانسوا حبوه. ليش؟ عندهم فلسطيني هو رمز المقاومة في العالم الإسلامي وهذول جبهة تحرير وطنية ف يعني حبوه عندهم خبر عن الفلسطين وعن كذا الأوضاع فرأفوا فيه يعني أكثر قالوا تعال خليك عندنا ونبشرك مدام أنت موجود في المناطق اللي إحنا مسيطرين عليها ما في قوة في العالم تقدر تلمس شعرة من رأسك. وفعلا كلامهم صحيح. هذه الجبهة جبهة التحرير الوطنية مورو الحين هو جاهم في عام في بداية 84 على حظ عثمان في انشقاق فيها الجماعة. طبعا هو عاش وياهم في الجزيرة بين الأدغال والغابات وقالوا له هذا سكنك هالكوخ هذا تسكن معك فلان فلان يسكن المكان مليان أسلحة معلقة في السقف وتحت في الأرض وشاف أشياء ولا حتى في الأفلام. ويبكي الليل والنهار على الوضع اللي صار معاه، وأنا ليش سويت بنفسي كذي، لكن هم ما أقدر أسلم نفسي وراح يعذبوني ويمكن أموت بالسجن وما حد درى في الحقيقة شي يسوي شي يسوي، ما في عقل رشدة. والله لو أنا بوضع في ذاك الوقت يعني وين أروح؟ وأنا مصيبة. يحلف أنه بريء، لكن من اللي طلع بريء؟ أقول لكم وضع العصابات كانت تمشي، واللي يحرسهم الشرطة، من بيحقق؟ المهم صار خلاف في الجماعة اللي هو جالس عندهم، جبهة التحرير الوطنية، عام 84، وتصير جماعتين يحملون نفس الاسم، لكن واحدة سموها جبهة التحرير الوطنية مورو، الثانية سموها جبهة التحرير مورو الإسلامية. يوم صار الانفصال عثمان توهق، يروح مع هذول ولا هذول، هو مو فارقة معاه هذول ولا هذول، أهم شيء أني أنا بعيد عن السلطات. طبعا مقلوبة عليه الدنيا. عثمان هذا يوم اكتشفوا الجريمة وتواصلوا مع السفارة والخارجية الكويتية وأهل اللي في الكويت، وأبوه اللي انجن وطرد أبو عثمان، أبو عثمان طرد أبوه، أبو عثمان طرده، فصاروا يدورون على المجرم اللي قتل اثنين من أسرة معروفة جدا، والكل يعني قال فعلا، حتى أبوه كان متأكد أن عثمان أكيد هو اللي قتلهم. ليش يا عثمان؟ ما كانوا مقصرين معاك؟ ليش؟ عشان حفنة من الأموال، لأن قالوا أن موضوع القتل هذا كان بدافع السرقة. فحتى السلطات الفلبينية أبلغت السلطات الكويتية أن الكويتيين المقتولين على يد اللي كان معاهم منو؟ عثمان. وين عثمان؟ ما ندري، مختفي، يدورون عليه. الحين صاير خلاف في جبهة التحرير، ويقوم وينتقل عثمان مع الجديدة جبهة التحرير الوطنية، خلاهم وراح مع جبهة التحرير مورو الإسلامية. هم نفس الشيء، نفس الجماعة، انقسموا نصين، وهذول هم نفسهم اللي بعدين أصبحوا جماعة المعروفة جدا، جماعة أبو سياف، اللي بدأت نشاطها في عام 91، لكن كانت متجهزة من الانفصال في 84، متجهزة إن خلاص. هم هذول نفسهم اللي صاروا بعدين جماعة أبو سياف المشهورة جدا. المهم قال أنا مالي شغل، هذول ولا هذول. المهم جلس شاف الوضع يخوف، جماعتين الآن يتنافسون على القوة، وكل واحد يبي يسيطر، وصايرة اعتقالات، وصايرة اغتيالات، وصايرة تفجيرات. قال لا أنا شكلي ميت ميت. قاموا يطلعون حروب ليل ومثل الغزوات بين الغابات والأدغال، وحالتهم حالة وجيبات. قال لا أنا ميت ميت، خلاص ميت، على الأقل خليني أتواصل مع أهلي. فقال لهم الله يخليك، ما بكلم أهلي، صار لي الآن سنة تقريبا ما تواصلت معاهم. قالوا له يا حبيبي، أول ما تتصل على أهلك 100% هني راح يعتقلونك ويصيدونك، ترى يرصدون الحين أكيد الهاتف أهلك اللي في الكويت تحت المراقبة وبالتنسيق مع السلطات الفلبينية، إذا اتصلت من أي مكان راح يعرفون مكانك. لا أجل، في طريقة ثانية. قام يتواصل مع أصدقاء له في الفلبين، طلبة كانوا معاه في الجامعة، وفي كم واحد يعني يعرفهم ويثق فيه، فأسأله قال له أنت وين؟ يوم اتصل عليه أنت شو قتلتهم حرام عليك؟ قال والله العظيم أنا بريء، وأنا قصتي كذا. صار يشرح، قال وقلبوا عليك الدنيا عندنا في الجامعة يدورونك دوار، وأنا سمعت أن حتى أهلك اللي في الكويت قاعدين يضغطون عليهم ومعتقلينهم علشان تجي تسلم نفسك. المسكين قال يا ريتني ما اتصلت، لان هالاتصال هذا ويوم تذكر ابوه وامه واخوانه، وهذا يقول ضاغطين على اهلك ويعتقلونهم ويبونك تسلم نفسك، صار يبكي الليل والنهار. يسألونه في الجماعة مسلح يبا ايش فيك انت، قال يبا انا قصتي الان تعقدت اكثر وانا لازم اسلم نفسي. قال شلون تسلم نفسك؟ قال اسلم نفسي خلاص خلي يحققوا معاي وكذا. قال الله كيفك، بس احنا ننصحك ان نعيش عندنا هني واترك انسى انسى انسى المجتمع اللي كنت فيه، عيش حياتك، ترى في عندنا هني ناس عليهم قضايا بلاوي والله ما حد قدر يوصل لهم. اما انك تروح تسلم نفسك وبكره يعذبونك وتطل والحقيقه ما تبان وتلبس انت التهمه ويتم اعدامك واقل شيء ممكن مؤبد، ايش لك انت بالمجازفه؟ قال يبا انا على الاقل اطلع اهلي من الموضوع ويشهد الله اني بريء والله ان شاء الله بيوقف معي. قالوا له كيفك خلاص، لانه شاف حياته مدمرة وجماعات وفي الفلبين وبين هالشجر وهال يا حوار رايح. قال يبا خلاص انا لو اموت اموت على الاقل اطلع اهلي من السالفه. ويروح فعلا ويتصل من احد الهواتف العموميه في مانيلا على هلا في الكويت. ابوه يوم سمع صوته ابوه قاعد يسب فيه، يلي ما تستحي انا ايش سويت لك عشان تعذبني وعلشان تدمرني وتدمر اسرتك؟ قال له يا يبا والله العظيم بريء والله، واكبر دليل واثبات اني بريء راح اسلم نفسي، خلهم ان شاء الله يعدموني لكن اواجههم واقول لهم اني بريء. يا يبا والله العظيم ما ادري من اللي قتلهم والله العظيم والله. قال سلم نفسك يا ولدي خلاص سلم نفسك، حتى لو يعدمونك رب العالمين عارف اذا انت قاتل بتاخذ جزاك عند رب العالمين، واذا كنت بريء يا ولدي اقل ما فيها ان يعني تاخذ جزاك في الدنيا، لان اللي ماتوا هذول يعني أولاد ناس أبوهم ما تدري أنت شلون عايش الآن، يعني شوي يموت من القهر على أولاد الاثنين، فهم لازم تراعي حقوق الناس وسلم نفسك يمكن تبان الحقيقة يا ولدي إذا أنت صادق، يعني إذا أنت صحيح يعني أنك ما قتلتهم. قال يا يبا والله، قال يا ولدي أنا ما أقدر أقول لك إيه ولا لا، لكن إن شاء الله أن الله يظهر الحق سلم نفسك. ما سكر التليفون إلا جاية الشرطة، عرف قالوا له هذول الجماعة، قال حبيبي يرصدونك، قال خلهم حتى ما تحرك من مكان، وقف انتظر لين وصل. طبعا عندهم صورته مواصفاته، شافوا أطول واحد موجود في الفلبين ولا هذا عثمان، امسكوه. يوم امسكوه وتواصلوا مع السفارة الكويتية والخارجية وكذا، الكويت طلبت تسليمه، قالوا عطونا اياه نبي نحقق وياه. طبعا تبادل مصالح بين الدول، في بعض الدول ترى ترفض تسليم المتهم وفي دول لا ما عندها مشكله، ممكن يكون في تبادل حتى متهمين بينهم، يعني مثلا في الفلبين يبون واحد متهم عندنا هنا في الكويت يكون فلبيني، ومرات الكويت تبي واحد في الفلبين فيصير تبادل، يعني على حسب اقول لكم في حالات كذا يعني. المهم قالوا ابدا ما عندنا مانع، ودزوا معاه تقرير طويل عريض للسلطات الكويتيه، قالوا انتبهوا ترى هذا الان مو فقط متهم في جريمه قتل، لا لا لا لا لا لا، هذا كان ملتحق في جماعات مسلحة، وعطوا عنه تقرير وانه كان طبعا يوم سكوه هناك خر الاول والتالي بطل جربه، قال لهم يبا أنا كنت في الجزيرة الفلانية ورحت المكان الفلاني وعند أمير الجماعة فلان وفلان وصار انشقاق ورحت ما أدري وين. قال لهم بس أنا ما لي شغل ولا حتى شلت سلاح معاهم، صرت أشتغل عندهم إدارة خدمات، يعني خدمات مطبخ ما أدري وين، ما أعرف حتى في السلاح أقسم بالله. ولا ترى هالكلام هذا ما ينفع، واحمد ربك ان الكويت اللي طالبتك انك انت ما تقعد عندنا هنا، ولا كان مصيرك محتوم يعني خالص. قال لا يبا الحمد لله ان الكويت تبيني تحقق معي، ودوني هناك ان شاء الله يسجنوني مؤبد ولا اني انسجن شهر عندكم هنا. او فعلا ويرسلونه للكويت. شوفوا حظ عثمان اللي ما في أتعس منه. عثمان استلموه الكويت، بعدها بيومين ثلاثة وتحصل عملية اغتيال أمير البلاد، أمير بلاد الكويت في ذاك الوقت رحمة الله عليه الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، أمير القلوب رحمة الله عليه والله يغفر له. كانت محاولة اغتيال فاشلة، لكن كانت صدمة للكويت وشعبها وحكومتها. وأنا سبق أني ذكرت القصة، واللي توفوا مع موكب حماية الأمير توفوا منه اثنين تقريبا أو ثلاثة، إصابات أربعة خمسة، المهم أنا ما أتذكر الحادثة بالضبط يعني، لكن صار الضج على الموضوع هذا. والحمد لله أن الله نجاه من محاولة الاغتيال، فصار زعزعة في الأمن. وعلى جية عثمان، عثمان منه فاضيلة، الوضع الآن خلاص وضع جدا متوتر. لا الموضوع مو بس اغتيال أمير البلاد، لأن جت وراها سالفة خطف الطيارات، اخطفوا الطائرة الجابرية، وأنا سبق أني ذكرت عن هالقصة هذه، وكان اللي هي الجابرية اللي كان جاية من تايلند وقتلوا فيها اثنين من الركاب، وكذلك اخطفوا طائرة تسمى كاظمة. هذه الطيارة طالعة من الكويت، كان من المفترض تروح إلى كراتشي مرورا بمدينة دبي، لكن أجبروها على النزول في طهران إيران وقتلوا فيها شخصين، وبعدها كذلك طيارة، بالإضافة إلى تفجير بعض المؤسسات والمنشآت الحكومية في الكويت والسفارتين واغتيال نائب القنصل العراقي وتفجير صحيفة الرأي العام وكذلك تفجير المقاهي في الكويت، مقاهي الشعبية، وصارت فيها وفيات. من عام 84-85 إلى عام 89 الكويت شهدت كثير من عمليات التفجيرات والعمليات التخريبية، تسببت بأزمة سياسية كبيرة جدا جدا، وتوتر الأوضاع اقتصاديا وأمنيا واجتماعيا. أوضاع بالطوشة عثمان، عثمان الحين من يدري عنه، محجوز مسجون، كل ما بيحاكمونا تطلع مصيبة في الكويت ومو فاضيلة. طبعا التفجيرات هذه والأحداث اللي كانوا شغالين عليها يقودوها يعني، اشتغلوا علينا حركة أمل اللبنانية وحزب الدعوة العراقي المعارض للحكومة العراقية مع حربها مع إيران، وكانوا يتقصدون الدول الأكثر دعما لصدام في حربه ضد إيران، منو؟ الكويت وكذلك السعودية، لأن كذلك حصلت بعض الأحداث في السعودية. فاشتغلوا على الكويت من عام 84 إلى 89 متعاونين، تقولي ليش ذكرت هالمعلومة في قصة عثمان؟ أنا أقول لكم ليش. عثمان من استلموه متهم في جريمة قتل شابين كويتيين، لا من أسرة معروفة جدا جدا جدا، بالإضافة إلى تقرير الحكومة الفلبينية أن هذا تبع جماعة مسلحة وجماعة مخطورة وما أدري شنو. المهم فكان محتجز لدى الاستخبارات الكويتية، ولما صارت التفجيرات والسلطات الأمنية في الكويت اعتقلت كثير من المشتبهين في العمليات التخريبية، وفي منهم تم الحكم عليهم بالإعدام وتم تنفيذ الحكم. لكن من ضمن الجماعات التخريبية والإرهابية اللي تم إلقاء القبض عليها في ذاك الوقت هم 14 شخص من حركة أمل اللبنانية. هذول الله يسلمكم لما اعتقلوهم سلموهم للاستخبارات الكويتية، تحقيق ومعلومات وكذا، ومرات تحصل وراهم بعد قضية ثانية، تفجير آخر، محاولة اغتيال أخرى، ما أدري شنو، التأجل، لكن محتجزين عندهم. حطوهم مع منو؟ حطوهم مع عثمان في معتقل واحد، سجن تابع للاستخبارات في أحد القواعد العسكرية في البر، يعني في عندهم سجن خاص في هالموضوع هذا. فصاروا 14 والرقم 15 اللي هو عثمان. عثمان جالس وياهم ويسألونه وانت شنو قصتك وانت كذا، قال لهم والله انا موضوعي غير، يعني انا ما لي شغل لا بالجماعات ولا بالتفجيرات ولا ادري عنهم، يبقى انا سالفتي سالفه، رحت أدرس في الفلبين معاي شابين كويتيين وانقتلوا، وهناك تم اتهامي بأني أنا اللي قاتلهم، حاولت أني أهرب، حاولت أني كذا، بعدين سلمت نفسي وجابوني للكويت. لكن جابوني الآن علي تهمتين، تهمة أني قاتل وتهمة أخرى أني لي علاقة في جماعة التحرير الوطنية اللي في الفلبين، يعني يعتبرون جماعة مسلحة، لذلك هم حاطيني هنا. أو كل ما جوي بيحققوا معاي يحاكموني تطلع البلاوي اللي صايرة الآن، يعني الله يهدي الأمور. قال الله زين تمام. المهم جلس عنده شهر شهرين ثلاث سنة سنتين ثلاث أربع، في نهاية السنة الخامسة يوم الأيام صحوا هذول المساجين اللي هم حركة أمل ومعاهم عثمان، صحوا ما في لا عسكري لا أحد مر عليهم، ناقصهم ماي، ناقصهم أكل، ما هم عارفين، ما في صوت، حتى حراس ما في، يعني في هالموقع العسكري وخصوصا في السجن اللي هم فيه. وين راحوا العسكريين؟ المفروض يجيبوا لنا اكل كالمعتاد، يعني ملابس شيء، يطلعونا شويه فسحه نتمشى شوي، ما في احد. ساعه ساعتين ثلاث ظلمت الدنيا، اليوم اللي بعده نفس السالفة، اليوم الثالث لا بدوا يشعرون بالعطش والجوع، والأكل اللي عندهم في الزنازين كله خلص، صاروا يصرخون ينادون يا جماعة يا كذا يا كذا، ما حد يرد عليهم. قالوا شو اللي صاير؟ احنا لازم نخلص نفسنا من هالسجن، دام انه ما في حين حراس خلونا نكسر الباب. فعلا صاروا يضربون الباب، كلهم تجمعوا ضرب ضرب ضرب ضرب في الباب ويكسرونه. صاروا يتجولون في العنبر، هو عنبر واحد اصلا فقط داخل الاداره قاعده، يوم صاروا يتمشون داخل المكاتب الإدارية ولا في مخزن للأسلحة. هذا مخزن يوضع للحالات الطارئة، ما هي أسلحة ثقيلة، أسلحة عادية للمجندين والعساكر اللي داخل فقط، ويكسرونه ولا في أسلحة، أو يأخذون كل الأسلحة اللي فيه، أو يلقون مع هالأسلحة سلاح واحد ثقيل، هذا اللي يوضع فوق المدرعات، يحتاج إلى قاعدة يعني أن الشخص إذا مسكه ممكن ينفضه، سلاح قوي. التفتوا على منه؟ على عثمان، هو الوحيد ضخم وكذا. قالوا لا تعال تعال، أنت مو كنت في هذول مع الفلبينيين اللي الجماعات، أكيد تعرف تستخدم. قالوا أقسم بالله مسدس ما أعرف أستخدمه. قالوا حبيبي اسمع، نبيك تشيل هالسلاح. ولفوا عليه المخزن اللي هو شريط الطلقات، لفوا على جسمه يمين ويسار، سووه مثل رامبو، وقالوا له السلاح هذا إذا صارت مواجهة بينه وبين القوات الأمنية، نبيك لما تطلق النار تطلق النار فقط فوق بالسماء، أبدا لا تنزل السلاح، لأنك إن نزلت السلاح للأرض راح يلف فيك يمين ويسار، وراح تسوي فينا مجزرة، راح تقتلنا كلنا، تسوي فينا إبادة. السلاح اللي أنت الحين شايله ما تقدر تسيطر عليه إذا نزلته في الأرض، خليك فقط رافعه فوق، وخل نهاية السلاح ثبت على الأرض. إحنا نبيك فقط تسوي يعني رعب، خوف يعني، بس من خوف اللي قدامنا. إذا شفتنا أطلقنا النار ثبت السلاح في الأرض وارفعه فوق علشان فقط تخوفهم، أبدا لا تنزل السلاح. قال لهم أوكي، وهم كل واحد اللي خذاله فرد، اللي خذاله كلاش عادي خذاله، وكسروا باب القاعدة وطلعوا وينصدمون كأنهم في عالم آخر، ما في أحد أبدا في الموقع. وأصلا الموقع اللي هم فيه عبارة عن إدارة صغيرة وحواليها شبك كبير، لكن الشبك أصلا طايح وما في أي بشر. شو السالفة؟ قالوا فرصتنا، الظاهر أن في شيء حصل وإحنا ما ندري، لكن فرصتنا أن نهرب. اتفقوا، قالوا ما دام ما في مقاومة ما في شيء، خلونا نوصل للشارع، الشارع يبعد عنهم تقريبا 5-6 كيلومتر، خلونا نوصل للشارع ونوقف أي سيارة مدنية ناخذها ونطير إلى أحد السفارات الأوروبية ونطلب منهم لجوء سياسي علشان يطلعونا برا الكويت. وفي كثير من الدول اللي علاقتها مع إيران ومع لبنان وكذا إن علاقتهم زينة، فإذا لجؤوا لها ممكن يعطونهم لجوء سياسي. وإذا صادفنا سيارة عسكرية أو دورية نطلق عليه النار وناخذ الدورية، لكن خلونا نتحاشى المواجهة مع رجال الأمن علشان لا يتم اكتشاف خبر يعني أو قصة هروبنا. قالوا أوكي، فعلا صاروا يتمشون، إذا شافوا من بعيد سيارة عسكرية نزلوا في الأرض ينتظرون السيارة العسكرية لما تعدي، يمشون شوي وينزلون، يمشون شوي وينزلون. وعثمان معاهم قال أنا شورطني هالورطة هذه، هذول بيسوون هجوم الحين بيقتلوني ويقتلونهم معي، ما تسوى علي، أنا لو قاعد في السجن أحسن لي، ويخاف يقعد في السجن يقتلونه هذول، هذول بعد متمرسين دوليين، جماعات دولية اغتيالات، ومو سهلين يعني، فخاف منهم إنه يقول لهم لا، صار يمشي معاهم. وهالسلاح الثقيل هذا كسر ظهره وهو شيل فيه. المهم لين وصلوا قريب من الشارع ويكتشفون شيء غريب، يطلعون على سيارات ومدرعات عليها أعلام عراقية الجمهورية العراقية، يلتفتون على بعض، قال يا جماعة أنتم تشوفون اللي أنا أشوفه ولا ولا أنا حلم؟ يعني إحنا في العراق ولا في الكويت محجوزين؟ قالوا لا يبو إحنا في الكويت، متى رحنا العراق؟ قال خاف مسلمين العراق وإحنا ما ندري لما كانوا يغمضون عيوننا. قالوا لا شون، لا مستحيل، متى؟ لا يبا لا لا لا أنا متأكد. يعني في بعض يقول لا حبيبي إحنا متأكدين. عثمان التفت عليهم قال لهم هذه الكويت أنا أعرفها أنا. قالوا لا أجل شنو هذا السيارات العراقية؟ قال والله ما أدري، هم أنا مصدوم يعني، يمكن في مباراة بين العراق والكويت وتشجيع للعراق، حاطين أعلام عراقية مثلا، يمكن في يعني ما في شيء يعني، أو تنسيق دولي ما أدري. المهم ويأشرون، ولا هذه سيارة مدنية، وقفوها حطوا على الإصلاح، ونبيك توصلنا للسفارة وكذا. قالهم أي سفارة؟ قال لا مو مشكلة، ودنا أي سفارة، ألمانية روسية ما فرنسية. قال أي سفارات؟ الحين ما في سفارات هنا في الكويت، كلهم اطلعوا. كلهم اطلعوا شلون؟ قال يبا الحين مو دخل صدام خلاص، كل طلعوا السفارات والأجانب. قال صدام دخل وين؟ قال يبا انت ما تدري وش السالفة؟ قال لا والله ما ندري. قال صدام يبا دخل على الكويت وهذا اللي تشوفونه هذا الجيش العراقي هني، استوعبوا السالفة. قالوا بالعكس، اصلا ما دام من الوضع بهالصورة احنا نقدر ندخل العراق، ليش نروح ندخل الكويت للسفارات؟ لا. قالوا له حبيبي انت شنو؟ قال انا عراقي جاي من العراق. قال له حبيبي ارجع فينا العراق، ارجع. طبعا يوم قالوا له ارجع وفعلا بيرجع فيهم حاطين سلاح على راسه، عثمان قال لهم الله يخليكم نزلوني، خلوني اروح لاهلي، اروح اسلم عليهم ما دام اهلي موجودين في الكويت. قالوا له كيفك، تعال معانا. قال لا انا ما باجي، ما لي شغل. نزلوا في الشارع وهذوليك راحوا ودخلوا للعراق. نجي على عثمان، عثمان بدأ يأشر يأشر يأشر، يوقفوا للعراقيين، يقول لهم أنا فلسطيني، أنا ما لي شغل، أنا مو كويتي، أنا كذا، علشان لا يتم اعتقاله أو قتله أو كذا من قبل الجيش أو الجيش الجمهوري اللي دخل الكويت. احنا طبعا ما نبي نجيب طاري السالفة، خلاص ملينا من السالفة أدري، بس عشان قصة عثمان يعني أبي أقول لكم الأحداث اللي صارت. المهم واحد فيهم من العسكريين كسر خاطر عثمان، وقف على أطراف المناطق يعني البعيدة عن المناطق السكنية، قال له أنت وراي؟ قال تكفى الله يخليك قدام. وين؟ قال له منطقة اسمها حولي. قال أركب أركب وياخذ لين وصل قريب من المنطقة. نزل عثمان وبدأ يمشي إلى أن وصل إلى بيتهم في حولي، ضرب الباب ولا يفتح له أبوه. أبوه يوم شاف عثمان ما صدق عيونه. عثمان طبعا تغير 180 درجة، هالشاب الأبيضاني الضخم الطويل الجثة صاير ضعيف وطويل ومعضل، والوجه صاير حنطاوي من الضيم والتعب والركض. المهم صاير إنسان ثاني. أبوه قال أنت منو؟ قال يبا أنا ولدك عثمان. قال أي عثمان؟ عثمان أي عثمان؟ قال لا عثمان مات، عثمان هو ما يدري عثمان وين، مات اعدموه. في ذاك الوقت من يسولف ومن يسأل عن واحد متهم بجريمة قتل وكذلك تبع جماعات مسلحة في ظل الأوضاع اللي حصلت؟ فخلاص قالوا أكيد اعدموه، مع اللي اعدموهم ولا مات ولا ما ندري. يوم شاف ولده قال أنت منو؟ قال يبان عثمان. مستحيل مستحيل مستحيل. طلعت الأم تحضن بولدها وتبكي تقول هذا ولدنا، ايش فيك أنت مجنون؟ وتحضن فيه ويدخل وإخوانه، ما حد مصدق أن عثمان عايش. وقال لهم القصة من طقطق إلى سلام عليكم، مالكم بالطويلة. طبعا ما جلس في الكويت الا اسبوعين ثلاثة، ويقومون اسرته بالكامل من ضمن الاسر اللي طلعت من الكويت، خذوا معهم عثمان وراحوا للاردن، ومن الاردن عثمان دخل الى فلسطين. هناك راح كمل دراسته، لانه في الفلبين ما كمل، قعد سنتين ثلاثة لكن ما استكمل دراسته. فلما دخل للجامعة هناك في فلسطين استكمل دراسته، لكن في القانون، غير حتى الهندسة، دام اني راجع مرة ثانية بدرس بلاها هالهندسة، رجع يدرس القانون سنة سنتين ثلاث أربع، تخرج وأصبح محامي، والله فتح عليه، ومحامي شاطر جدا، أكيد شاطر جدا. هذا اللي شاف حياته، يعني شريط حياته كله مر عليه، عرف قيمة الدنيا وقيمة الحياة، فصار يجتهد في عمل بشكل كبير جدا، حصل على الشهادة وكان طموح. المهم، وتزوج بنت عمه اللي رفضت أنها تتزوج من بعد عثمان، لأنه وصل لها كلام أنه متهم بجريمة قتل وإرهاب وما أدري شنو، وممكن يعدمونه في الكويت، ويمكن يعدموه وما حد قادر يسلع عنه. وبعدين صار قالت خلاص انتهى الولد، انتهى. قالوا لها لا تزوجي خلاص، لمتى؟ قالت لا، مستحيل أتزوج واحد من بعد عثمان. أو فعلا تزوجت عثمان، والآن عثمان يعتبر من أكبر وأشهر المحامين الموجودين في فلسطين. أهو يحلف أنه مو هو اللي قتل الشابين الكويتيين، وأكبر دليل على صدق كلامه من وجهة نظره أنه هو جاء بنفسه سلم نفسه. الشيء الثاني، ليش يقتل شابين هم اللي يدفعوا له مصاريف ويدفعوا له؟ ولو أنه حتى مخلص دراسته أقول ممكن، والشابين ما كانوا يحملون أموال في ذاك الوقت اللي تغنيه، يعني الأفضل له أنه يكونون على قيد الحياة وأنه يستمرون في دفع رسومه وكذا، فكانوا أصلا بالنسبة له كانت فرصة، هو أصلا ضيع حياته بسبب مقتلهم، يعني هذه حياته اللي راحت، فمستحيل يكون هو المقتل. لكن ما حد قدر يعرف من اللي قتلهم أساسا، لأن ذاك الوقت يعني كانت الأوضاع ما هي مرتبة ومخربطة، يعني من بيحقق لك، من بيدور لك على هالعصابات المجرمة اللي تدخل البيوت وتقتالهم وتأخذ فلوسهم كذا، من بيدور لك أصلا؟ حطوها براس عثمان، وعثمان اللي ورط نفسه أصلا لأنه ما اعترف وما قدر يواجه وخاف، وراح اللي راح التحق مع الجماعات المسلحة علشان يهرب من السجون في تلك البلدان. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.